بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بداية دروس عرض الدراسة، بداية عرض دراسة الحديث، وإن شاء الله تعالى ستكون شبيهة بعرض التخريج، من حيث أنها تحتاج إلى عدة جلسات. ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى بالدرس الأول أو الجلسة الأولى. وفي بدايتها هناك عدة نقاط أود التعرض لها قبل الدخول في عرض الدراسة، وهي جزء من فلسفة عرض الدراسة لا بد من التنبيه عليها. أولها، عرض الدراسة الذي سندخل فيه إن شاء الله تعالى هو لحديث بني تخريجه على المتابعات الشاملة ولحديث بني تخريجه على المتابعات الشاملة التي لا تقسم التخريج لا باعتبار الطرق ولا باعتبار الأوجه إذا كان فيه اختلاف ولا بأي اعتبار آخر، وإنما كما سبق شرحه تبدأ من أول طبقة في الإسناد ثم التي تليها وهكذا إلى صحابي الحديث. ومعنى هذا الكلام أن هناك عرض للدراسة يختلف شيئا ما عن هذا العرض بحسب ما تم تهيئته له في التخريج. ومن المهم جدا أن يكون هناك رابط حتى في العرض من حيث المعلومات وما يتعلق بها، هذا يعني أمر ضروري علمي، لكن حتى من حيث العرض يحسن أن يكون هناك تناغم وتناسق بين التخريج وبين عرض الدراسة. النقطة الثانية هي ما أذكر بس فقط بصلة الدراسة بالتخريج، وأنها صلة قوية جدا، وهي عن الدراسة تبنى على التخريج، فالمعلومات المثبتة في التخريج هي التي سيبني عليها الباحث وتبني عليها الباحثة عرض الدراسة. وما في الدراسة من نقاط سيتعرض لها الباحث أو تتعرض لها الباحثة. ومعنى هذا الكلام أن الباحث والباحثة لما كون الإرشيف مفترض أن يكون الإرشيف متقنا إلى حد كبير في تأدية الغرض منه، وهو نقل ما في المصادر إلى الإرشيف نقلا جيدا ومستوفيا، وأيضا كذلك محررا بحيث لا تتداخل على الباحث الأحاديث، وأيضا كذلك يتقن وسائل البحث عن الحديث، وأيضا يفتح ذهنه لما يمر به من تخريج لغيره يحيل أو يحيله إلى أحاديث أو إلى طرق لحديثه. المهم يكون يعني حاضر الذهن عالي التركيز وهو يجمع الإرشيف، ثم بعد ذلك إذا أحكم هذا إن كان يقوم وكانت الباحثة تقوم برسم الأشجار وما إلى ذلك فهذا يعني خطوة جيدة. المهم هو نقل ما في الأرشيف إلى التخريج، وبهذا يكون التخريج يغني عن الأرشيف. فهذه السلسلة كما تقدم أي خلل فيها سيؤدي إلى خلل في الدراسة، والخطوة التي تسبق الدراسة هي التخريج أو عرض التخريج. إذا لم يكن متقنا بلا شك أو ناقصا، أيضا قد يكون ناقصا بحيث يختل عرض الدراسة، وبالتالي أيضا قد تختل النتائج. فإذا تقدم معنا الصلة الوشيجة بين التخريج وبين عرض الدراسة، وأن الدراسة قد تعدل شيئا من التخريج أيضا. كما نقول إن إتقان التخريج يعود بعرض الدراسة على الإتقان، ويريح الباحث، يريح الباحثة، بحيث لا يحتاج إلى الرجوع إلى المصادر أو إلى الإرشيف مرة ثانية إلا للتأكد في بعض الأشياء التي تعرض للباحث وتعرض للباحثة. فكذلك أيضا عرض الدراسة قد يعني ينتج عنه أيضا مراجعة التخريج، وكذلك ما مر بنا مما وضعته الباحثة في الحواشي قد ينقل للدراسة لأهميته، قد يكون ما ظن تصحيفا ليس بتصحيف إنما هو رواية ويحتاج إلى مناقشة. المهم هذه الصلة يعني القوية بين عرض الدراسة وعرض التخريج وعرض الدراسة أذكر بها الآن لأهميتها، وإن شاء الله تعالى إذا فرغنا من دروس عرض الدراسة كما سبق أيضا في عرض التخريج ربما أو إن شاء الله تعالى سأعرض نماذج لإشكالات وقعت في الدراسة أو في عرض الدراسة بسبب ما في التخريج، وبأسباب أخرى أيضا، يعني المداخل التي يمكن أن يدخل منها الخلل في عرض الدراسة، ومنها قطعا أن يكون هناك خلل في التخريج. ولكن خلل عرض الدراسة ليس مختصا بارتباطه بخلل التخريج، هناك أيضا أمور أخرى، قد يكون عرض التخريج محكما ولكن يذهل الباحث تذهل الباحثة حين الانتقال إلى عرض الدراسة. إن شاء الله تعالى هناك سيكون عرض لبعض الفجوات التي يدخل منها الخلل في عرض الدراسة في نهاية هذه الجلسات. النقطة الثالثة في موضوعنا الآن في هو ما سبق، شبيه بما سبق أو له صلة بما تقدم من أن التخريج تخريج وأن الدراسة دراسة. ومعنى هذا أن لا يخلط التخريج بالدراسة، هذا تم التنبيه عليه سابقا، تم التنبيه عليه سابقا، ومما تم التنبيه عليه قضايا النقد، بحيث لا يعالج الباحث ولا تعالج الباحثة أثناء التخريج، تقطع على القارئ تسلسل التخريج. وأيضا سيكون هناك إثبات، سيكون هناك سبق للنتائج بحيث يبرد أو تبرد الدراسة، وأيضا سيكون هناك عرض أقوال في النقد ربما تكون متعارضة إلى آخره، مما تقدم التنبيه عليه أن التخريج ينبغي أن يفرغ للتخريج. يقال هنا مثله في الدراسة، وهذا أمر مهم جدا جدا، ألا تخلط الدراسة بالتخريج، ألا يعاد شيء من التخريج في الدراسة. وقد رأيت من خلال مثلا ما مر بي من أبحاث أو رسائل أن هناك خللا في هذا الجانب، بمعنى أن جزءا من التخريج يعاد مرة ثانية في الدراسة، يعيده الدارس وتعيده الدارسة بدون يعني بدون تعمد، لكن أو بدون إدراك لما يفعلانه، إما أنهما تعود على هذا أو رغبة في تذكير القارئ، وهذه يظهر لي أن هذا هو السبب. لكن هذا يحدث منه إشكالات، لأن القارئ إذا أعدنا له التخريج ذهب يعيد مرة ثانية، أو ذهب للتخريج لما نص على أن هذه الرواية في أبي داود. كثير من الباحثين يقول وهذه هي التي أخرجها البخاري، وهذه هي التي أخرجها مسلم، وهذا اللفظ هو الذي في أبي داود، وهذه الرواية أخرجها فلان وفلان. هذا كله تقدم في التخريج. الدراسة يعني مبنية على الطرق، مبنية على الطرق، رجاء يعني استيعاب هذه الكلمة، المصادر هي أوعية للطرق فقط، أوعية للطرق فقط. فإذا جمعناها في التخريج ونسقناها وعرضت بشكل جيد مع فروق متنها وإسنادها، انتهينا من المصادر، لا عودة للمصادر مطلقا، لا عودة للمصادر مطلقا. وفي هذا الصدد نعتبر صاحب المصدر إن احتجنا إليه نعتبره أحد الرواة، أو نعده أحد الرواة. فإذا هو في الدراسة راوي، إذا احتجنا إلى معالجة رواية هو جزء منها، كأن يخالف البخاري أو يخالف مسلم أو يخالف أبو داود أو ابن ماجة أو الترمذي، أو الترمذي مثلا يذكر رواية في الجامع ويسوق غيرها في العلل، أو البخاري هكذا. فإذا هم رواة الآن، أصحاب المصادر، أيا كان صاحب المصدر إذا انتقل للدراسة هو راوي، هو راوي، وعليه فلا أعيد التخريج مرة ثانية، وإنما إن احتجت لإحضار رواية أو النص على رواية صاحب المصدر فهو باعتباره راويا وليس باعتباره مخرجا. ولهذا السبب نقول كلمة أخرجه فلان لا تأتي في الدراسة أبدا، نقطة مهمة، لا نقول في الدراسة أخرجه فلان، أو كما أخرجه الطبراني كذا كذا، إنما نقول مثلا إذا احتجنا وهذه رواية الطبراني عن شيخه فلان مثلا في الكبير، و روايته في الصغير كذا، أو نقول هذه روايته وتلك رواية ابن عدي، فهما الآن راويان وليس بمخرجين. فإذا المصادر أوعية للطرق فقط. ونحن عرفنا أن كلمة أخرجه فلان يظهر أنها من التأليف، كما نقول يعني هذا الكتاب ألفه فلان، أو من الجمع، جمع المعلومات المتناظرة وتصنيفها وتأليف بينها، فهذا هو التخريج، هذا هو مسمى التخريج في الأصل، هذا هو أظهر المعنيين في معنى التخريج. فإذا لا يصح كلامي هذا، كلامي هذا الكلام الذي يقوله هو في أي دراسة بنيت على أي تخريج، لكن الآن أؤكد عليها باعتبار أننا ابتدأنا بطريقة التخريج الشامل على المتابعات، ونذكر بها في الطرق الآتية، في الطرائق الآتية في التخريج، التخريج على الأوجه، التخريج على الطرق، هذه نذكر بها. لكن الآن نعرف السبب، أو نؤكد عليها ونعرف السبب لماذا، لأن ليس هناك فائدة من إعادة التخريج، هو مربك للقارئ أن أذكره بأن هذه رواية البخاري، أو أن هذه رواية مسلم، أو أن هذه رواية، إذن كل التخريج سيحتاج إلى إعادة. فالمخرج في الدراسة إن احتجنا إليه باعتباره راويا وليس مخرجا، وكثير من الباحثين وكثير من الباحثات يخلط بين التخريج وبين اختيار المؤلف. فإذا جاء مثلا إلى اختيار المؤلف للفظة ما أعاد تخريجها منه، وهذا غير مناسب، لأن مثلا أتكلم عن البخاري أو عن مسلم باعتباره ناقدا هنا الآن. إذن المخرجون أو المؤلفون في التخريج، في التخريج هو مخرج صاحب مصدر، في عرض الدراسة أو في عرض الأوجه في لفظة ما أو في إسناد ما هو راوي إذا احتجنا إليه، إذا كانت المشكلة تبتدئ من عنده. هو ناقد إذا احتجنا إلى بيان اختياره، هو ناقد إذا أردنا بيان اختياره، بأن نقول هذا الوجه اختاره مسلم فأودعه في صحيحه، أو اختاره البخاري، أو البخاري ذكر الوجهين ولم يرجح أو رجح. إذن الآن باعتباره ناقدا، فهذه الثلاثة الواجبات أو الثلاث الجهات بالنسبة للمخرج لا بد أن تكون حاضرة في ذهن الدارس، في ذهن الدارسة. هو في التخريج صاحب مصدر ومخرج، نقول أخرجه فلان كما تقدم، وهو حين نبين الاختلافات، نبين يعني نحتاج إليه، نقول وهذه رواية فلان، فهو الآن باعتباره راوي. إن كان له اختيار أو ظهر لنا إما بنصه أو بتصرفه كما يحصل كثيرا مع البخاري ومسلم وغيرهما، فهو الآن باعتباره ناقدا، نذكر رأيه ولا نذكر تخريجه. التخريج سبق، لأن التخريج هو عبارة عن عزو للمصادر. فإذا خلاصة هذه القضية أنني لا أعيد التخريج، لا أعيد شيئا من التخريج في الدراسة، أنني لا أستخدم مصطلحات التخريج، لا أقول أخرجه فلان. في الابتداء هذا مصطلح، لا أقول أخرجه فلان، وفي الختم لا أقول به، لا تستخدم كلمة به في الدراسة أبدا. لا يحسن أن أقول وهذا مثلا الوجه حين أعرض الدراسة وهذا الوجه يرويه فلان وفلان عن فلان به، ما يصلح أبدا. أو أن أقول هذا الحديث يرويه فلان عن فلان به، ما هذه مضت في التخريج. كلمة به مصطلح من مصطلحات التخريج، من مصطلح عند النقاد من مصطلحات التخريج، وإلا ستتكرر عشرات المرات في الدراسة لو التزمنا بها، لو التزمنا بها بذكرها مع كل رواية لا تكررت عندنا كثيرا في التخريج ربما بالعشرات. فإذا التخريج له مصطلحاته وله أغراضه لا ينبغي أن يخلط في الدراسة بشيء من الدراسة والمعالجات، يعني بالطريقة التي عرضناها التي هي التخريج الشامل على المتابعات. وكذلك في الدراسة لها، الدراسة لها مصطلحات لا ينبغي، التخريج له مصطلحات لا ينبغي أن تعاد في الدراسة. لا أقول وأخرجه فلان ولا هذه هي الرواية التي أخرجها البخاري أو وهذه الرواية التي في أبي داود والترمذي، هذا يحدث كثيرا لكنه غير مناسب. وكذلك أيضا جميع ما يتعلق بمصطلحات التخريج لا أعيدها في الدراسة، مثلا لفظ به ولا عشرتهم عن فلان ولا ستتهم عن فلان، هذه كلها مصطلحات استخدمناها في التخريج لا نعيدها في الدراسة، لا نعيدها في الدراسة. هذا أحب التأكيد عليه. وأن والسبب في هذا هو ما ذكرته، عدم إملال القارئ وعدم وضع القارئ في موضع المنكر أو الذي لا يفهم بسرعة أو الذي يحتاج إلى زيادة شرح، لأن بعض الشرح وإن كان يصعب يعني تقييمه في الجملة لكن بعض الشرح أو بعض التوضيح يضر، وخاصة إذا كان فيه تكرار، قد يكرر لمناسبته ولكن إذا التزم تكراره فهذا هو الإشكال. دائما يعني نحرص على ألا نعتبر المستمع منكر، فنحتاج إلى التأكيد عليه كل مرة ونعيد عليه، ويعني هكذا في يعني هذا قد يحدث هنا الآن في الدراسة، بأن أعيد على القارئ، أعيد تذكيره بأشياء وهي مفترض أن يكون استوعبها في التخريج، أو إن احتاج إليها رجع في التخريج، رجع إلى التخريج. إذن الدراسة تعيدنا إلى عصر النقاد. ننتبه لهذه الكلمة، تعيدنا إلى عصر النقاد. ولهذا بعض الباحثين يقول مثلا أنتم لماذا لا تخرجون على طريقة الدارقطني مثلا في عرض الاختلاف؟ هذا كلام له وجهه، لكن بالنسبة لنا نحن عندنا مصادر. الدارقطني لم يكن عنده مصادر، الدارقطني لم يكن يقول أخرجه فلان وفلان وفلان، عنده طرق، ومثله ابن أبي حاتم أو ابن المديني أو أي ناقد ألف في الناقد عنده طرق ليس عنده مصادر. نحن احتجنا إلى المصادر لأن القارئ سيقول أين هذه، أين هذا الطريق، أين هذه الرواية، ليتبين هل أنا فهمتها حين عرضتها في الدراسة، هل فيها إشكال؟ وهذا أمر مهم جدا. فإذا التخريج عبارة عن رأس الحافظ، عبارة عن ذهن الإمام. كما الإمام جمع الطرق في ذهنه ثم بدأ يعرضها في الدراسة ويرجح سواء يطيل أو لا يطيل أو يجيب كما سئل، نحن نفعل هذا الشيء. لكن التخريج بمثابة دوران الحافظ على مثلا الأقطار الإسلامية وجمعه للطرق وما يتعلق بذلك، ثم لما صار ناقدا واحتاج إلى دراسة الحديث بدأ يعرض الطرق. ليس عنده مصادر، هو مصدر، أو الرواة الذين أخذ عنهم هم مصادره، وعنده كتبه وعنده أصوله، فهذه مصادره، هو يبدأ بالنقد. نحن مثله، لابد أن نعامل الطرق كما كان الأولون يعاملونها. إذا جئت إلى الدراسة أعرضها بطريقة تشبه عمل الأولين، تقرب من عمل الدارقطني، ولكن مع بعض الاختلاف، هذا مؤكد، لأن الدارقطني أيضا رحمه الله هو يتكلم عن رأيه، لا ينقل أقوال النقاد، ولا يعني قليل عنده مثلا ما يتعرض للتصحيح، قد يتعرض إذا تحول إلى رواية، لكن هو يعرض الدراسة كما يراها هو، ونحن نعرض الدراسة ورأينا جزء من الدراسة، لكن ليس هو كل الدراسة كما كان الأولون يفعلون. نعم قد الإمام يقول هذا سألت عنه فلان أو كذا، لكنها أمور قليلة، والغالب أنه يتكلم من نفسه هو. فإذا هذا الموضوع هو يتعلق بنقطة مهمة، وهي تفريغ الدراسة للدراسة، عدم خلطها بالتخريج وبمصطلحات التخريج. وكما ذكرت يعني لابد أن تكون هناك يعني أو يكون هناك إدراك لها، لما نقول هذا. يمكن تلخيص الأسباب يعني عدد من الأسباب، منها الاختصار، ومنها عدم تقطيع الدراسة بأن أعيد أنها عند فلان أو عند فلان، ومنها أيضا كذلك أن التخريج لا قيمة له الآن. التخريج عزو لأخبر القارئ أن هذه الطريقة وأن هذه الرواية عند فلان، أما في الدراسة لا قيمة له ولا حاجة له. إذا احتجنا إلى قول الإمام أو إلى النص على التخريج فهو باعتبار الإمام ناقد. فهو باعتبار الإمام ناقد وليس باعتباره راوياً أو باعتباره يعني مخرجاً، إنما هو الآن باعتباره ناقداً. نذكر أن هذا اختيار اختيار البخاري أو اختيار مسلم، أو النسائي قدم هذا وأخر هذا لغرض، هذه كلها آراء في النقد وليست تخريجا. بس دقيقة واحدة. السلام عليكم. نستأنف. النقطة الرابعة في هذه النقاط التي تسبق الدراسة، أن المقصود بعرض الدراسة هو الصورة الظاهرة للدراسة التي هي العرض، لكن مضمون الدراسة مضمون الدراسة لا تتعرض له هذه الدروس مطلقا. إذن سيكون الكلام إن شاء الله تعالى كله في عرض الدراسة. أما مضمون الدراسة فهي يعني تتعلق بأشياء كثيرة جدا، لو أعد بعضها سيتضح. هذه مسؤولية الدارس، مسؤولية الدارس. إذن هو هذه المعالجات منها معرفته بقواعد علمه، استحضاره لما يحتاج إليه حديثه من الجرح والتعديل، اتصال الإسناد من عدمه، إلمامه بقرائن الترجيح حين الاختلاف، تمييزه ما هو قرينة مما ليس كذلك، فهمه لنصوص النقاد، وضع النص في مكانه المناسب، خبرته في القدر الذي يحتاج إليه من نصوص النقاد، ما الذي يحتاجه من النص الذي أمامي، أمامي نص من 10 أسطر، من ما الذي يحتاجه منه، من صفحة، كيف أختار العبارة المناسبة، وكيف أترك ما يشوش علي. أحيانا حاجة النص إلى ديباجة من الدارس ليفهم مقصود الناقد، لو أريد أن أنقل أشياء كثيرة جدا جدا إذا كان النص فيه تصحيف، كيف أقومه أو كيف أنتبه لما فيه من تصحيف. إذا جئت إلى معالجة تفرد، ما هي العبارة التي أختارها، أفهم كلام الناقد ماذا يريد بالنص على التفرد، أو أحاول أن أفهم هل هو يريد مجرد التفرد أو يريد النقد. إذا أشار الإمام إلى العلة ماذا أفهم منها، هل هو ينقد بها أو يخبر عنها. إذا مثلا كان الاختلاف كله في البخاري، ما مقصود البخاري، أشياء تتعلق بالعلم نفسه بالمعالجات، وهي ما نسميها المهارات، مهارات الدراسة. إذن عندنا مهارات عرض الدراسة، وعندنا مهارات الدراسة نفسها. هذا الموضوع لا يتعرض له هنا، لأنه هذا هو العلم. نحن نأخذ هذا العلم تدريجيا في الكلية، أي علم نأخذه تدريجيا في الكلية، ثم في الماجستير مثلا الآن، ثم في الدكتوراه تحت إشراف ومتابعة، وأيضا اطلاع على رسائل سبقت، وأشياء نأخذها في الدراسة المنهجية، نأخذ قواعد العلم. وكل جانب من جوانب الدراسة له مهاراته، ويحتاج لوحده، أو كل جانب قد يحتاج إلى دروس. الجرح والتعديل هذا لن نتعرض له هنا، تراجم الرواة إذا كان الباحث أو الباحثة التزمت، كان الباحث التزم والباحثة التزمت بتراجم الرواة، ترجمة لرواة الإسناد، لن نتعرض له هنا. أيضا كذلك هذا يحتاج إلى أيضا دروس في كيفية الترجمة، في مثلا الاجتزاء ببعض أقوال النقاد، ما هو الذي يختار من أقوال النقاد، يعني أشياء كثيرة. كذلك أيضا في الدراسة، في عرض الدراسة، إذا تقدمت ترجمة الراوي ماذا أحتاج، ما الذي يحتاجه هنا في الدراسة، إذا كنت قد قدمت بدراستي ترجمة الراوي. إذا كنت لم أقدم مثلا، سيكون عندي في الدراسة رواة، حتى لو كنت التزمت بعنوان دراسة الرواة، لأنني لن أدرس إلا الإسناد الذي أمامي، وسيكون عندي في التخريج طرق أخرى وأساني ورواة آخرون لم يتقدم لي دراستهم. ما الذي أحتاجه هنا؟ يعني أشياء تتعلق بالعلم نفسه، و يعني هي أحيانا تتداخل مع العرض ولكنها بارزة واضحة، هي تتعلق بقواعد المعالجة، ويتداخل معها مناهج البحث بصفة عامة ومناهج البحث الحديثي بصفة خاصة، وكلها مهارات مفترض كما يقال، كما يرتب المنظمون لمراحل التعليم، أن يكون الباحث وتكون الباحثة قد أنهتها، قد أنهتها أو أنهت جزءا كبيرا منها في الدكتوراه، وبقي أشياء عالية جدا مفترض تستدرك في مثلا بحوث الترقيات الأولى والترقيات الثانية. ينص كثير من الباحثين أو المنظرون للدراسات بصفة عامة على أن مفترض أن يكون التسلسل الأكاديمي أن الباحث أو الباحثة إذا وصل إلى درجة أستاذ لا يحتاج إلى تحكيم، هو يحكم عمله ويعرض على أناس للترقية أو للنشر، أو يعني إلى أن يصل إلى درجة أستاذ. إذا وصل إلى كما كان علماؤنا الأولون يقولون، لكن نحن سمعنا منهم بالعمر يقولون إلى سن الخمسين، إلى سن الخمسين لا يعني يكون كله طلب، كله تأصيل. هذا يعني ما ذكره المنظرون للدراسات الأكاديمية ليس جديدا، أنا سمعت من بعض مشايخنا توفي رحمه الله الشيخ عبد الرحمن الغديان يقول لا تفحص نفسك قبل الخمسين، إنما جني الثمرة بعد الخمسين إن كنت حصلت، وإلا العوض من الله. فإذا هذه المهارات، مهارات الدراسة طبعا، مهارات العرض يعني ممكن تدرب عليها، لكن مهارات الدراسة هي العلم، هذه هو العلم نفسه الذي نأخذه طيلة هذه السنوات، وبقدر ما نحصل من هذا العلم ونكثر من تطبيقه وأيضا نركز فيه، لأنه يمر بنا. بعض الناس يقول علمكم يتكرر في المصطلح، طبعا كل العلوم تتكرر، هذا ما في أشكال، يتكرر في دراسة، هذا لا بأس به، لأنه في كل جانب نعالج زاوية من علمنا، هناك نعالج المصطلحات، هنا نعالج مثلا في دراسة الأسانيد نطبق قواعد النقد، مثلا في مناهج المحدثين أيضا كذلك نطلع على طرائقهم في التأليف ونفحص يعني، أو نحاول أن نعرف مرادهم بكذا وكذا وكذا إلى آخره. تاريخ السنة أيضا له معلوماته. إذن أحيانا العلم نفسه يقسم إلى مثلا مادة في العلل، مادة في مثلا في التفرد، قد يكون مادة في الاتصال، مادة في الجرح والتعديل، هذه كلها تحصيل علمي كله، وبعضها وشيء منها يعود أو له صلة بالعرض، أو العرض له صلة طبعا هذه أمور مترابطة، لكن الفرق بينها هو أن قواعد العلم وتطبيقات العلم وما نحتاج إليه في العلم لا يختلف أبدا من دراسة إلى دراسة، ولا من غرض إلى غرض، ولا من طريقة فلان وطريقة فلان، وطريقة القسم الفلاني في الجامعة الفلانية يمشون على كذا، أو المشرف قال لي كذا مثلا، قدم كذا أخر كذا. كما مر بنا في التخريج عدد من الخيارات كبير جدا، لكنها هذه خيارات ليست في العلم، هذه خيارات ليست في العلم. إذن قواعد العلم وتطبيقات العلم وما يتعلق بالعلم نفسه، هذه لا يمكن أبدا أن نقول إن هذه القواعد تختص بطريقة فلان أو طريقة القسم الفلاني أو يعني الأنسب للحديث الفلاني في عرضه كذا، لا ما تختلف هذه أبدا. وهي التي تفحص الدارس قطعا، حسن العارض يفحص الدارس بلا إشكال. هل هو منظم؟ هل هو استفاد من مثلا ما أخذه في الماجستير من تنظيم المعلومات، من صف الطرق، من معرفة المصادر، من أشياء؟ هل هو نسي هذا في الدكتوراه؟ بسرعة نكتشفه. ما تعلمه في الماجستير، هل هو أخذه بس فقط لينهي الدراسة، ينهي الرسالة، ولا أخذه كعلم؟ تعلمه هذا التنظيم، تعلمه علم. العلم جانبان، جانب قواعد وجانب عرض. هذا اللي يقولون من ألف فقد قدم عقله للناس على طبق، هذا مرادهم. وهو لا يأتي طبعا، لابد فيه من ملكة ولابد فيه من تدريب، لابد فيه من ملكة ولابد فيه من تدريب، ولا بد فيها أيضا من قصد الكتابة. لهذا السبب نحن نرى كثيرا من مشايخنا إذا تحدثوا يعني يتحدثون بعلم، وما شاء الله حافظون للعلم. يستحضر الواحد منهم الأقوال في هذه المسألة، من صحح هذا الحديث ومن ضعفه إلى آخره، إذا كان يتكلم في الحديث أو في الفقه. لكن إذا جاء للتأليف ما مارس. ونجد في كلام النقاد، في كلام الأئمة، في تقييم المؤلفين، في تقييم العلماء، يعني جانبا من كلامهم على عقلية المؤلف وحسن عرضه، إلى جانب تمكنه من علمه الذي يتحدث فيه. يتكلمون عن الأمرين. فإذا العرض الذي سنأخذه أو نأخذه في كل طريقة ليس هو العلم، هو قالب العلم. وكما ذكرت لا يقل أهمية عن العلم نفسه. طبعا يعني بالنسبة لي ليس النتائج، لكن لإيصال المعلومات للقارئ لا يقل أهمية. طبعا المهم هو العلم بلا إشكال، المهم كيف أطبق العلم، كيف أطبق القواعد، كيف أستحضر في الحديث جميع ما، هذه هي النقطة المهمة. التجميع كان في الأول، جمعنا من الإرشيف، جمعنا من أقوال النقاد، عرضنا التخريج، فعلنا فعلنا فعلنا، جاءت الزبدة، جاء المهم. هذا هو الذي يعني نحتاج فيه إلى علم وإلى تجميع، تجميع العلم. وإن شاء الله تعالى إذا وصلنا إلى مرحلة أو يعني درس عرض إشكالات إلى التعرض لمجموعة من الدراسات، نختارها لأحاديث وننظر ما المشكلة أو ما الخلل الذي يعني صاحب هذا العمل. طبعا لو نتعرض لجوانب الخلل المتعلقة بالعلم نفسه هذا ما ينتهي أبدا. كل المناقشات العلمية يعني تدور حول هذا. وما يزال الناس في حيرة، والجامعات في قضية المناقشات العلمية على أي شيء تتركز، وما ينبغي أن يعتني به الأستاذ المناقش فضلا أو قبل ذلك الأستاذ المشرف، لكن نتكلم عن المناقشات باعتباري تعرضت لقضية عرض نماذج. ما الذي يعتني به المناقش مما يفيد الطالب ويفيد الطالبة؟ هي في جانبين، في جانبين، الجانب الأول العرض، والجانب الثاني القواعد. لابد أن يتعرض المناقش، يعني يتعرض في العرض للمنهجيات، لا يتعرض أو لا يكثر من التعرض للأخطاء الفردية مثل النحوية والإملائية وأحيانا اللغوية والأساليب وما إلى ذلك، هذه ينبه عليها بلا إشكال، لكن ما يتعلق بالعرض من جهة تطبيق المنهج، من جهة توحيد المنهج، من جهة يعني أشياء الاضطراب في المنهج، هل هناك منهج أصلا أو ليس هناك منهج، هل هناك مثلا إجراءات محددة أو ليس هناك، هل هو كتب في المقدمة إجراءات وخالفها، هذه جانب أو هذا جانب. الجانب الآخر التقصير في قواعد العلم حين نصل إلى الدراسة في تخصصنا، ماذا ترك الباحث وماذا تركت الباحثة حين وصلت إلى نقطة النقد، إلى المعالجات، هل هي القرائن التي ذكرتها هل هي صحيحة، هل هذا موضعها، هل هناك قرينة تعارض، هل تركت شيئا، هل عالجت اختلافا نازلا وأحضرت أقوال النقاد في الاختلاف العالي أو العكس، هل أشياء كثيرة جدا جدا جدا تتعلق بتطبيق العلم. فإذا نستحضر هذا دائما، ولن أعيده مرة ثانية في عرض الدراسة لأن هذا مشترك كما ذكرت، هو أن هناك أننا نتعرض في هذه الدروس لعرض العلم، فعندنا سبق عرض التخريج، وعندنا سبق سيأتي إن شاء الله تعالى عرض الدراسة. بقي في هذه النقطة تساؤل وسأجيب عنه. التساؤل ما هو؟ هو أننا في التخريج قلنا إن بعض التخريج له صلة بالعلم، مثلا تحديد الاختلاف، حين أقول إلا أن رواية فلان أين أضع هذه المتابعة، هل أضعها في طبقة نازلة ولا أؤخرها في طبقة عليا لأن الإسناد تفرع فصار عندي راو أعلى إلى آخره. مثله مثلا التصحيفات، مثلا أعالجها في، قلنا تعالج في الحاشية، وأشياء يريد الباحث أن ينبه عليها، تريد الباحث أن تنبه عليها ولا تعلق لها بالدراسة وليست أيضا من صميم التخريج، قلنا تذكر في الحاشية. وذكرت هناك أن هذه تخضع للاجتهاد أيضا، لا بد من الاجتهاد. فإذا هذا يناقض ما نذكره الآن، أن ما يحتاجه إلى اجتهاد علمي ليس من غرضنا الآن. وهذا الكلام صحيح، هذا التساؤل صحيح، لكن الإجابة عنه وأن العبرة بالغالب، أن العبرة بالغالب، وأيضا العبرة بالغالب، فالغالب في التخريج أنه لا يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى اجتهاد في تطبيق المنهج المتبع فقط. مثلا إذا كنت أنا لا أسمي مثلا بعض الكتب، إذا جئت إلى هذا المصدر لابد أن أرجع إلى إجراءاتي مرة ثانية. إذا كنت مثلا يعني هذا المصدر لا يمر بي كثيرا، ولذلك عند الباحث دائما في جميع العلوم عنده قوائم لما يريد أن يلتزمه في كتاب في في في رسالته، حتى في الفقه، حتى في النحو، حتى ماذا يسمي هذا الكتاب، ماذا يسمي هذا الإمام، هل يسميه ابن جرير ولا يسميه الطبري ولا يسمي فلان مثلا من أئمة اللغة، يسميه مثلا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام ولا يقول أبو عبيد فقط ولا يقول القاسم بن سلام فقط إذا جاء لغريب الحديث، و يعني قوائم يحتاج إليها. فإذا في التخريج الغالب عليه قواعد العرض أو إجراءات العرض، وقد يعني يدخل عليه بعض الاجتهادات العلمية، هذا صحيح، لكنها من جهة قليلة لا تمر في كل حديث، أو قد تمر في الحديث في مناسبة واحدة. وأيضا الاجتهاد هنا له صلة بالعرض، لكن في الدراسة الاجتهاد لا مدخل له في العرض، في عرض الدراسة. إذن هنا الفرق بين الأمرين، لأننا هنا قلنا طيب أنتم تقولون عنوان الدراسة أو عنوان هذه الدروس عرض التخريج الشامل على المتابعة، ثم قلتم أو مرة أن هناك مواضع في التخريج تحتاج إلى اجتهاد. لما جئتم إلى الدراسة قلتم مثلا نحن الآن نتكلم عن عرض الدراسة، أما قواعد العلم فلا تتعلق بهذه الطريقة لوحدها، وإنما بأي طريقة سلكت في التخريج فالقواعد قواعد. ما الفرق بين الأمرين؟ هنا الفرق أن الاجتهاد أو ما نحتاجه من تطبيق قواعد العلم في التخريج يعني ليس بالكثير، الغالب هو الفني أو الإجرائي. فإذا التزمت أنا بمجموعة من الإجراءات في عرض التخريج ينتهي موضوعي، لا أحتاج إلى كبير اجتهاد إلا في مراجعة هذه الإجراءات، والإجراءات التي تحتاج إلى مراجعة في الغالب التي لا تمر كثيرا، أو يكون قضية ما سبقت أو لا أدري هل نص عليها في الإجراءات أو لا، لا أدري مثلا أتردد مو لا أدري أتردد هل يتدخل في النقطة الفلانية أو تحتاج إلى نص جديد في الإجراءات. هذا يحدث كثيرا أن تمر بحالة لا أجد علاجها أو رأيا فيها في الإجراءات، حتى مع الإجراءات التفصيلية أحتاج إلى أن أوجد لها إجراء أو أن أنظمها تحت إجراء موجود ولو من بعيد، يعني أجتهد في وضع إجراء لها. فإذا الاجتهادات العلمية في عرض التخريج ليست كثيرة. والأمر الآخر أنه تذكر الاجتهادات العلمية في التخريج لأن لها مدخلا في العرض. ولهذا السبب قلنا فيما مضى أو في الدرس السابق أو قلت في درس سابق أن الدراسة قد تغير شيئا من العرض، لأن الباحث هناك والباحثة هناك اجتهدت على السريع فوضعت المتابعة هذه مثلا في الطبقة الفلانية، لكن تبين لها أن الأولى أن تكون في الطبقة مثلا التي بعدها والتي بعد التي بعدها، وهذا كله لا بد منه. كثير الناس يستدركون على أنفسهم في كل شيء، لا بد، بل هذه نعتبرها ميزة في الباحث والباحثة، أن تكون الباحثة شديدة التركيز، إذا احتاجت إلى تغيير شيء سابق غيرته، وإذا غيرته ما الذي يترتب على هذا التغيير لاحقا، كلها أمور مهمة جدا جدا في طالب العلم في طالبة العلم، يعني يكون مدرك وواعي لما يفعل. إذا غيرت شيئا لماذا أغيره؟ وماذا يترتب على تغييره؟ ما الذي يترتب على نقل هذا الراوي إلى متابعة عليا أو نقله إلى متابعة دنيا أو إخراجه من الحديث تماما؟ ماذا مثلا لو تبين لي أثناء الدراسة أن إدخالي لرواية عند البخاري أو عند مسلم أو عندك يعني فيها نظر، وأن الأرجح أنها حديث آخر، لابد أن أستحضر هذا وأن أعود للتخريج وأعدل فيه، هذا لابد منه. إذن في التخريج، في عرض التخريج، نعم هناك اجتهادات بلا إشكال، وبعض هذه الاجتهادات مبنية على قواعد العلم، ولا نقول عنها إنها التخريج. الآن العنوان عرض التخريج، إذا لا مدخل للاجتهاد أبدا، لا، هذا الكلام يعني اعتبر فيه الغالب، اعتبر فيه الغالب. وأن فيما يتعلق بعرض التخريج، الغالب إجراءات فنية وتنظيمية، وقد يتدخل الاجتهاد لكنه ليس بالكثير، وأيضا يتدخل في العرض، وهذا هو الفرق بينه وبين الدراسة. الاجتهاد في الدراسة لا صلة له بكبيرة بالعرض نتائج. فإذا هذه النقطة المهم تتعلق، رقم 4، تتعلق بأن نفرق بين عرض الدراسة وبين قواعد العلم، وكذلك أيضا مهارات قواعد العلم. كل شيء له مهارات، كل شيء له مهارات، نسميها الآن مهارات، نسميها الأولون مثلا، يعني قد مثلا تدخل تحت إجادة التطبيقات أو إجادة وضع كل شيء في موضعه. وأكثر التعقبات على النقاد وعلى الأئمة وكذا ما يتعلق بقواعد العلم، بتطبيقات قواعد العلم، لكن لما جاءت الدراسات الأكاديمية واحتاج الناس إلى التشديد في العزو، في عزو المعلومات وعزو الفوائد وما يتعلق، والتخريج أيضا في السابق لم يكن هناك عزو، سهل عليهم التخريج، التخريج عليهم سهل، ليس كما هو عندنا فيه أرقام صفحات وفي تسميات كتب وفي يعني هم يخرجون أحيانا بدون تسميات وبدون التزام بالكتب والأبواب، وليس عندهم صفحات ولا أرقام أحاديث، وعندهم نقل المعلومات ما فيها بأس، يعني متسامحون فيها قليلا. بدأ الآن التشديد على قضية الاقتباس، حدود الاقتباس، متى يجب علي العزو ومتى ما هو من المعلومات المتاحة، وما هو من مثلا يبدو أنه من ابتكار أو من يعني من هذا العالم لابد أن أنسب إليه القول. يعني هذا أيضا كذلك لابد فيه من التوازن، والمعلومات المتاحة هذه التي في الكتب ومشهورة في كتب الفن لا يحتاج أن أقول إنني وقفت عليها بالكتاب الفلاني كما يفعله بعض الباحثين. أول من استفدت منه وفاة فلان، أو أن فلان من أهل البصرة أو كذا، هو فلان باحث متأخر، وهذا كلام لا يجوز. لا يجوز أن نقول مثلا كل معلومة أول من استفدت منها كذا، هذه معلومات متاحة وليست اقتباسا. نعم طريقة الصياغة في المعلومات هذه اقتباس، لكن المعلومة في نفسها لا، عندي مصادر متاحة كما هي عند فلان متاحة. إذن هذه أمور تتعلق بالتأليف وبالكتابة وبالبحوث العلمية، وبدأ التشديد فيها، وبدأ مثل ما نعرف الآن في برامج وتطبيقات خرجت لاكتشاف الاقتباس، نجدها استخدمها، تستخدمها المجلات العلمية، يستخدمها المناقشون، يستخدمها الذين يقيمون المؤتمرات. كثير ما يكتشف أن هذا البحث أصلاً برمته مأخوذ من فلان، جزء منه كبير يصل الاقتباس إلى 80% إلى، وكل علم له نظامه في الاقتباس. فإذا الذي يقصده هنا، بس في حتى يعني أنا أخرج من موضوع الموضوع، يعني أجد مناسبة فيه أيضا نقطة تتعلق بمسألة عرض الدراسة، نضعها برقم 5، وهي قضية أغراض الدراسة. لو كتبناها هكذا أغراض، أغراض الدراسة، أغراض الدراسة وصلتها بعرض الدراسة. هذا مهم الموضوع جدا جدا. ما المقصود بهذا؟ المقصود أن المتخصص، وهذا هو الذي نؤكد عليه دائما دائما ونحاول غرسه في ذهن المتخصصين خصوصا في ابتداء حياتهم العلمية، هو تطبيق قاعدة لكل مقام مقال، سواء في الإطالة، في الإطناب، في الاختصار، في طريقة العرض، في طريقة التخريج. هل أنا أحقق؟ هل أنا كذا؟ هل أنا أحقق كتاب؟ هل أنا أدرس مصطلحا من المصطلحات؟ هل أنا مثلا أدرس راويا تكل ما فيه في البلد الفلاني، تكل ما فيه إذا حدث من حفظه، تكل ما فيه في رواية أهل البلد الفلاني عنه؟ هل أنا أبحث في قاعدة، في قرينة، في قضية من قضايا العلم، في مصطلح، في أي شيء من قضايا العلم؟ قد، وهذا يعني قريب من الواقع، أو يمكن أن نقول إن أغراض المتخصصين ينبغي أن تكون، أن يكون الغالب فيها غير الحكم على الحديث، وليس كما هو شائع عند كثير من الباحثين والمتخصصين أنه يريد أن يصل إلى درجة الحديث. هذا الفكر أو هذه النقطة شوشت على الباحثين وعلى المحققي الكتب، وعلى يعني همه أن يقول هذا الحديث حسن أو حسن لغيره أو له شاهد يصح به، ويظن أن العلم هو هذا، وأنه حتى بعضهم يظن أنه إذا قال فلان أو قال محقق الكتاب الفلاني كذا أن هذا خلاص أعفاه من الدراسة. ونجد بعض الباحثين أساتذة، قد يكون هو أستاذ، لكن يقول مثلا المحقق الفلاني بحث هذا الحديث بحثا جيدا وافيا شافيا. كيف هذا يعني؟ ما يكفي القارئ ما يريد هذا منك، أنت متخصص، أنت متخصصة. التخصص ينبغي أن يكون جزء كبير منه في بحث التخصص. وهذه كلمة مهمة جدا أن يكون البحوث في التخصص أو من المتخصصين أكثرها في التخصص. ما معنى في التخصص؟ ما معنى في التخصص؟ أن تكون في معالجة مسائل التخصص، وأن يكون جزء كبير جزء منها لثمرة التخصص. المقصود بثمرة التخصص الشيء الذي يقدمه للعلوم الأخرى أو للمستفيد المنتج النهائي الذي هو الحكم على الأحاديث، هذا بلا إشكال. وهذا هو الذي نقول إنه يحتاج إلى خبرة ومران وما إلى ذلك، وأنه ينبغي أن تكون الرسائل العلمية تدريب عليه وتدريب على الوصول إليه. ولكن بالنسبة للمتخصصين لا، عندهم أغراض كثيرة ينبغي أن تكون: دراسة إشكالات التخصص، دراسة قضايا، مصطلحات تغيرت، مصطلحات استجدت، البحث عن مصطلحات لبعض الأمور التي استجدت في علمنا، البحث عن أمثلة لتطبيقات التخصص، البحث عن إشكالات في مثلا في الرواة، في مثلا نفي السماع، في يعني قرائن من قرائن، هل هي قرينة أو ليست قرينة، أو متى تستخدم إذا عارضها، يعني بحوث في قضايا التخصص. إذن هذا الموضوع الذي هو أغراض الدراسة له صلة بعرض الدراسة. مثلا أنا وباحث وباحثة كلنا خرجنا هذا الحديث على المتابعات، لكن أنا أحتاجه لغرض، والباحث الآخر يحتاجه لغرض، والباحثة تحتاجه لغرض. كل واحد منا إذا جاء للدراسة الذي يحكم عرضه للدراسة هو غرضه. ولهذا السبب حين مثلا أختار موضوعا مثلا عند فلان وطلب مني في المقدمة أن أكتب منهجا عن فلان، هذا الذي أنا سجلته في كتابه، لا يمكن أن أكتب منهجا صحيحا أو متقنا إلا وقد اعتنيت بعمل فلان هذا في الأحاديث التي سجلته. وهذه نقطة مهمة في البحوث العلمية، أن يكون هناك صلة قوية بين عرضي للمعالجات وبين ما عنونت به، أو ما أو مثلا الإمام الذي أخذت الحديث منه وأخذت رأيه، بحيث تدور الدراسة حول هذا الرأي مع الأسف الشديد. وكذلك مثله في مثلا في التحقيق، تحقيق المخطوطات، نواجه أزمة في تحقيق المخطوطات، عدم فهم طبيعة تحقيق المخطوطات، كيف أوزع تخريجي هذا المتناثر في 5 صفحات عند باحث آخر، كيف أوزعه على الكتاب الذي أحققه. هذه مهارة مهمة جدا. نجد تحقيق مثلا أول ما يذكر المؤلف الحديث يبدأ المخرج يسوق طرق ويسوق ليس لها ارتباط مطلقا بما ذكره صاحب الكتاب، أو ضاع الارتباط، لنقل ضاع الارتباط بين هذه الطرق وبين ما ساقه المؤلف. والمؤلف الآن يمشي، الآن المؤلف ماشي في كلامه، في عرضه للطرق، في عرضه للروايات، لكن أنا حشرت كل شيء في أول ما ذكر الحديث، وعلى القارئ أن يعود إلى هذا التخريج وأن يأخذ منه. وأحيانا ينفصل الباحث عنه بحيث لا يؤدي غرض المؤلف ويسبقه بالطرق. مؤلف الآن سيسوق طرق وأنا أخرجها في أول مرة وهي عند المؤلف، أنا كيف أخرجها وهي؟ هذا نوع من يعني سوء التنظيم، من عدم فهم ماهية التخريج والدراسة. بعض الباحثين يخرج كتابه أول ما يبدأ به الحملة على المؤلف أو الدفاع عن المؤلف، أو لم يستوعب ماهية مثلا طريقة التخريج لتحقيق كتاب مؤلفه إمام له أغراض وله آراء وله استنتاجات وله علي أن أعتني بها. إذن سأعرض الآن نماذج بسيطة لبعض الأحاديث تتعلق بأغراض الدراسة، تتعلق بأغراض الدراسة كنموذج، كنموذج لعرض الدراسة، ثم أعود إلى مقصودي من هذا الكلام كله. هذا الحديث، هذا الحديث وهو حديث مشهور، حديث حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما هو عنوان الحديث هذا الآن الذي سيدرسه أو تدرسه الطالبة؟ العنوان أو القضية هي حمل حديث على حديث وأثره في إهام المتابعة. عندنا قضية في علم النقد ارتكبها الرواة كثيرا، وهي عدم التفريق بين روايتين سيقتا جميعا والأصل أن بينهما فرق، فيأتي الراوي من باب الاختصار أو من باب الوهم أو من باب التجوز فيسوق الروايتين جميعا على صفة واحدة وفي الأصل بينهما افتراق. هذا النص موجود عند ابن عدي وتحدث فيه ابن عدي رحمه الله عن هذا الحديث، الثوري المقصود من هذا الحديث هو إسناد الثوري، عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان. إسناد الثوري المحفوظ عنه ليس فيه سعد بن عبيدة، إنما يرويه الثوري مباشرة عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن. وابن عدي رحمه الله ينقد سعيد بن سالم، استدرك ابن عدي رحمه الله وقال ذكر سعد بن عبيدة في رواية الثوري يعرف عن يحيى القطان. الآن جاءنا إمام، لكن كيف، ماذا فعل يحيى القطان رحمه الله؟ ساق رواية الثوري هنا مع رواية شعبة، كلاهما عن علقمة. رواية شعبة لا إشكال فيها، فيها سعد بن عبيدة أو عبيدة. يحيى القطان لما ساق رواية الثوري وشعبة جعلهما جميعا بذكر سعد، بينما المعروف عن الثوري عدم ذكره والمعروف عن شعبة ذكره. يسمي الأئمة هذا حمل رواية على رواية. الآن هو يحيى القطان هذا رحمه الله، يحيى بن سعيد القطان إمام، حتى قال ابن عدي يقال لا يعرف ليحيى بن سعيد خطأ غير هذا الخطأ، فهو حمل رواية الثوري على رواية شعبة وذكر فيه سعد في الإسناد. إذن هذه هي القضية الآن. وساق أيضا كذلك حامل آخر هنا من جماعة بذكر سعد عن الثوري، جماعة عن الثوري، ولكن هذا أيضا هذه أيضا محمولة، نفس الذي وقع في رواية القطان وقع في رواية هؤلاء، حمل رواية الثوري على رواية قيس. الشاهد من هذا كله، ننظر التخريج الآن، كله تخريج على المتابعات، لكن ننظر في الدراسة الآن. فقط يعني تم عرض الأوجه في الدراسة، وتم التركيز على قضية الحم. فنقلت الباحثة أقوال أخرى تؤيد كلام ابن عدي، ومنها كلام البزار ومنها كلام البيهقي، ثم تعرضت أيضا للقضية الثانية أو للإسناد الآخر الذي وقع فيه الحم. إذن عرض الدراسة هنا هذا هو الغرض منه، هذا هو الغرض الأساس منه. إذن ليس تصحيح الحديث، وليس أيهما الصواب، هل هو شعبة، هل هي رواية الشعبة بذكر سعد، أو طبعا تعرضت له الباحثة، لكن ليس هذا هو الغرض. ولو لم تتعرض له الباحثة لا إشكال فيه، لأن الغرض الآن هو التركيز على قضية الحمل وكيف وقعت وكيف عالجها النقاد. هذا الحديث بعينه حديث عثمان خرجته باحثة أخرى، لكن عندها القضية قضية ثانية، قضية اشتباه، اشتباه راو على إمام. وروايته للحديث أو على أحد الرواة، روايته للحديث من حديث يحيى بن سعيد، هكذا يحيى بن سعيد، وظنه أنه يحيى بن سعيد الأنصاري غير يحيى بن سعيد القطان، هذا يرويه عن علقمة، وتبين أن هذا الراوي وهذا الإمام اشتبه عليه بسبب تصحيف، وأنه يعني الراوي اسمه اليسع أو يسع. فإذا صار غرض الباحثة الآن معالجة قضية من القضايا غير القضية الأولى، وفي قضايا ثانية أيضا، في باحث ثالث خرج الحديث وتعرض لقضية السماع، هل أبو عبد الرحمن السلمي سمع من عثمان أو لا، وخرج الحديث لينظر من الذي صرح بالتحديث، ومن الذي قال يعني عن، ومن الذي قال قال عثمان، وأشياء أخرى تتعلق بهذه القضية بعينها. ليس المهم عنده أن فيه في الإسناد سعد أو ليس فيه سعد، وقضايا الحمل وما يتعلق بذلك، إلا أن تأتي عرضا كأن يقع حمل رواية على رواية في أحدهما التصريح بالتحديث، وتأتي عنهما جميعا التصريح بالتحديث، هنا سيتعرض للحمل. لكن الغرض الأساس الذي بنى عليه التخريج ثم بنى عليه الدراسة واعتنى به هو هل في الطرق تصريح أبي عبد الرحمن السلمي بالتحديث من عثمان، وإذا كان فيه هل هو صحيح أو محل نقد. إذن هنا أغراض متعددة. هنا مثلا عندنا قضية، وهي قضية جمع الراوي بين وجهي الاختلاف وأثره في الترجيح. يعني إذا وقع اختلاف على راوٍ، أحد بعض الرواة عنه يذكر إسنادا له فلان عن فلان، ثم يأتي عن هذا الراوي إسناد آخر فلان عن فلان، إذا وجدنا بعض أصحابي غير هؤلاء يروون الوجهين جميعا، فهذه قضية استدل بها النقاد على أن لفلان إسنادان، وأن لا هؤلاء أخطأوا ولا هؤلاء أخطأوا. إذن هذه هي القضية التي تتكلم عليها الباحثة. هنا الآن تخريج خلق، يعني تم تخريج الحديث على المتابعات، ثم تمت أو الدراسة بناء على الغرض من الدراسة، الغرض من تخريج الحديث. لو مثلا في نفس الحديث هذا، في نفس الحديث عندنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الذي هو هذا، هذه رواية عنه عن يونس عن الزهري عن سالم، وهنا في كلام البخاري أو في كلام الترمذي، كلام البخاري وروى يونس عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، يعني مكان سالم هو الاختلاف على الزهري، هل هو يرويه عن سالم ولا يرويه عن عبد الله أخيه عن أبيهما ابن عمر. فالترمذي عرضت له المشكلة هذه، فقال إن الليث رواه عن عبد الله، سمى شيخ ابن شهاب عبد الله، عبد الله ابن عبد الله بن عمر، وابن عيينة سماه سالم، متسمية جعله عن سالم لأنهما أخوان. فالبخاري يقول كلاهما صحيح، روى ابن جريج عن الزهري عن سالم وعبد الله، ثم ذكر البخاري أن يونس تابع الليث، طبعا هذه الرواية هي الأشهر، أن يونس تابع الليث في تسميته عبد الله بن عبد الله. هناك رواية ثانية عن يونس أيضا بتسميته سالم، متابع للزهري. أنا لو كان بحثي في رواية يونس اختلفت العرض، يونس متكلم في روايته عن الزهري من جهة أنه إذا حدث من حفظه يخطئ، طبعا جل روايته عن الزهري هو، لو كان بحثي مثلا ونصوا على أنه لما إذا حدث بمصر صفة كذا، لما حدث بالحجاز صفة روايته على كذا، فإذا سيكون بحثي هل هذه روايته هذه في مصر أو في الحجاز. وقد نقدوا أحاديث بهذا، لكن هذه الرواية موافق عليها يونس، موافق على هذه وعلى هذه. ننظر الآن في المثال الآخر في نفس القصة في نفس يونس. جاء عنه روايتان، جاء عنه روايتان ننظر فيهما الآن. هذا هو يونس، هاتان روايتان، واحدة من طريق عبد الله بن وهب وواحدة من طريق أبي صفوان عبد الله بن سعيد الأموي. الرواية التي من طريق ابن واهب هي التي عليها أصحاب الزهري، الرواية التي يرويها أبو صفوان مخالفة هكذا عن أبي سلمة عن أبي هريرة، بينما هي عن أبي سلمة أصل الحديث، عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء. إذن هنا روايتان ليونس، واحدة أخطأ فيها لأن الراوي عنه هنا مكي، يطابق كلام الأئمة أن روايته أو أن رواية يونس في مكة صفتها كذا وكذا أو يخطئ فيه، حتى قال وكيع قابلته بمكة فما أقام لي حديثا، أو قال ثلاثة أحاديث من حديث الزهري. فأعز الأئمة ذلك إلى أنه لما قدم الحجاز ليس معه كتبه، نص على هذا أبو حاتم، وسمى مجموعة من الحجازيين يروون عن يونس. إذن الآن لو أريد مثلا من الحديثين من الاختلاف على يونس في الحديث السابق في حديث من أتى الجمعة، والاختلاف على يونس هنا في حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء، إذن سيكون بحثي في رواية يونس في الحجاز أو الاختلاف بينها وبين حديثه في مصر، فيختلف عرض المسألة أو عرض الدراسة. في نفس الحديث هذا حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء، ننظر الآن في دراسة ثانية. هذه الدراسة في نفس الحديث حديث يونس هذا ومن معه عن عبد الله بن عدي بن الحمراء، هذا هنا هذا أصل الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي ابن الحمراء. المسألة ما هي؟ هي النظر في مراجعة كتب الرواة، مراجعة كتب الرواة وأصولهم. ما هي القضية؟ القضية هي أن بعض أصحاب الزهري حدث به، أو واحد من أصحاب الزهري الذي هو إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الخيار، صحابي ثاني غير عبد الله بن عدي بن حمراء، اختلط يقولون إما إبراهيم بن سعد أو أحد ابنيه يعقوب أو سعد حدث من حفظه. فالشاهد من هذا هو أنهم لما راجعوا الأصول وجدوا فيه عبد الله بن عدي ابن الحمراء، وهذا نص الإمام أحمد هو الذي عالج هذه القضية، بعضه نقله أبو داود وبعضه العسكري رواه من طريق حنبل عن أحمد. إذن العرض الآن والتخريج وكذا هذا على المتابعات، لكن الدراسة تتعلق بالنظر في أصول الرواة وماذا في هذا، يعني كيف كان الأئمة وكيف كان الأئمة يعودون إلى الأصول إذا شكوا في شيء. وفي كلام أحمد هنا كلام دقيق أيضا، نحن دائما نتكلم عليه، وهو قضية الفرق بين أصول الرواة وبين نسخهم التي نسخوها من الأصول. فأحمد رحمه الله يقول كان في نسخة يعقوب، في نسخة الزهري عن عبد الله بن عدي بن الخيار، لما رجع إلى أصله وجده عبد الله بن عدي بن الحمرة. فالقضية هنا ليست صحة حديث عبد الله بن عدي بن الحمرة ولا صحة ولا الاختلاف كله، ليس هذا الغرض. الغرض الآن هو بحث قضية، إذا كان الباحث يبحث قضية النظر في أصول الرواة. هذه الأغراض، هذا الذي نريد من الموضوع، أريد من الموضوع هو أن العرض الذي سيأتي إن شاء الله تعالى الذي سنبدأ به، يعني قد تكون في الجلسة القادمة، هو عرض للدراسة للحكم على الحديث، عرض للدراسة بغرض الحكم على الحديث. ثم تأتي قضايا أخرى لكنها كلها تتعلق بالحكم أيضا، وما الذي يذكر منها وما الذي لا يذكر، لكنها كلها تتعلق بالحكم، ليس هناك أغراض أخرى. لكن أيضا الحكم على الحديث له أيضا كذلك جوانب في عرضه، سنتعرض لها لاحقا. لكن المقصود أن لكن المقصود أن الدروس اللاحقة إن شاء الله تعالى ستكون إن شاء الله تعالى حول عرض للدراسة بغرض الحكم على الحديث. إذن هنا التأكيد على أن هذا العرض للدراسة في الحكم على الحديث قد لا يناسب عرضا للدراسة، وأنا لي غرض آخر، وأنا للباحث غرض آخر ليس الحكم على الحديث، لأنني إذا أدخلت الحكم على الحديث شوشت. وهذا هو الذي مثل ما نقول أعيى الأساتذة أو أعيى الباحثين، الخروج عن الغرض. مثلا أنا أبحث في هذا الراوي، أريد أن أتحقق من جهالته أو من عدالته، ومما أتحقق منه أن أدرس بعض حديثه، والغرض من دراسة بعض حديثه ما يتعلق بعدد الرواة عنهم، وهل هم من الذين ينتقون أو لا ينتقون إلى آخره. إذن غرضي من الدراسة الآن حينما أدرس ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث ليس الغرض الحكم على الحديث. متى جعلت غرضي الحكم على الحديث انتهى موضوع، صرت فقط لمجرد التخريج، لم أوظف التخريج للغرض الأساس وهو دراسة هذا الراوي. ولهذا السبب أيضا بهذه المناسبة يقول الباحثون المختصون هناك فرق بين، وهو راجع لما ذكرته الغرض، يقولون مثلا أحاديث الغرائب أو نسخ الغرائب، سواء نص الإمام على أن هذه غرائب فلان أو أيضا انتخب من حديثه، لأن الانتخاب والانتقاء في الغالب يقصدون به أن في هذا المنتخب شيء ما غريب، إما تفرد بإسناد أو بلفظة أو عن شيخ أو كذا. ماذا يفعل الباحثون الآن إذا حقق كتابا من هذه الكتب أو درسه؟ يذهب إلى أصل الحديث، فنراه يقول إن كان الحديث في الصحيحين لم أحكم عليه، وهذه منتهى البساطة في العلم. إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما لا أحكم عليه. هو إذا إلى الآن لا يدري ماذا يعمل أو ما هو المقصود من عمله. الإمام يقول إن هذا الراوي تفرد عن شعبة بهذا الحديث مثلا في غرائب شعبة أو في غرائب الثوري أو في غرائب فلان أو في ما تفرد به فلان مع فلان، والانتخابات هذه كلها في الغالب تدور حول الغرائب. إذن بحث الباحث سيكون مفترض أن يكون حول هذه الغرابة، التحقق منها، التحقق من سببها، هل توبع أو لم يتابع، هل المتابعة صحيحة أو غير صحيحة. يدور الغرض من الدراسة حول هذه النقطة. يعني رأينا من التعليقات إبعاد النجعة أو إبعاد النجعة عن غرض المؤلف، ولهذا نقول التعليق على كتب النقد، كتب العلل وكتب التحقيق يختلف عن يعني عن أدرس حديث حديثا موضوعيا أو دراسة لحديث وغرضي منها الحكم على الحديث. هذاك الإمام يريد رواية، يريد وجها، يريد كذا، فيذهب الباحث ويملأ الصفحات في تخريج الحديث، في تخريج أصل الحديث. ومعرفة الغرض من التخريج هذه نقطة تحول أو نقطة مفترق طرق بالنسبة للباحث، إما أن يجيد أو لا يجيد، إما أن يفهم علمه أو لا يفهم علمه. وهذا يتعلق بتكوين الباحث، تكوين الباحثة. ماذا لو تريد الباحثة تدرس مصطلح، سيعرض لها أمثلة، فلان يمثل بكذا وكذا، تطبيق المثال على المصطلح أو على القاعدة أو على القرينة، هذا فن هو لا يدرك إلا بمعرفة الغرض من هذا المثال، الغرض من هذا الحديث، من تخريج الحديث. وهذه قضايا متشابكة، بس أنا أحببت التنبيه على أن الدروس الآتية وإن لم تكن كثيرة لكن لن أتعرض لها لعرض الدراسة لأغراض أخرى ربما تأتي في يعني في وقت لاحق أو نفرد لها بعض التنبيهات. لكن المقصود أن إن شاء الله تعالى الدروس اللاحقة ستكون في عرض الدراسة والغرض منها الحكم على الحديث. هذه النقاط، بس نضيف لها نقطة واحدة نختم بها الدرس. وهي مهمة كذلك. تكون الأخيرة. قد يكون في نقاط ثانية أخرى لكن يعني نكتفي بهذا. أو ربما تأتي معنا. وهذه الأمور من الأهمية بالنسبة للباحث والباحثة، التركيز، الغرض، العبارة، غير مسألة العلم. مسألة العلم أيضا بلا إشكال هي المهمة، ولكن ما يعين على تكوين الباحث علميا وتكوين الباحثة علميا جوانب أخرى. القضية الأخيرة هي اختيار طريقة في عرض الدراسة. أنا مثل ما أمر في التخريج، اختيار طريقة في عرض الدراسة لا يعني خطأ أو لا يعني خطأ غيرها، ما لم تكن طرق الأخرى فيها شيء يعود على الدراسة بالخلل. هذا موضوع مفروغ منه. هو تقدم قبل قليل أن ما يتعلق بقواعد العلم وتطبيقات العلم وبالنتائج لا صلة له بأي طريقة، لكن بالنسبة للطريقة في نفسها لو مثلا يعني الباحث قال لا أنا سأقدم، أنتم قلتم قدم هذا أنا سأقدم، نقول له ما في إشكال، أنا سأفعل كذا أفعل كذا، مثلا الشيخ الفلاني درسنا كذا، يعني هذا يحصل عند البعض، وأنا أقول هذا كله لا إشكال فيه. اختيار طريقة في عرض الدراسة لا يعني خطأ غيري، هذا كما ذكرت هو عرض، بشرط أن انتقل إذا انتقلت إلى غيرها أن أحكم أيضا، وأن تكون هذه الطريقة التي انتقلت إليها ليس فيها خلل، لأنه ليس كل الطرق سليمة، لكن لا يعني أنها كلها خطأ. هناك فرق بأن نقول هذه طريقتنا وهذه الطريقة فيها وكل ما عداها خطأ، هذا لا يقوله أحد ولا ينبغي أن يقوله أحد. لكن قد يوجد بعض هذه الطرق قد يكون فيها خلل، يكون فيها خلل يعود على النتائج، هذه لا تسامح فيها، هذه لا تسامح فيها، وإلا فأي طريقة. نعم أصلا أنا مثلا لما أختار هذه الطريقة أراها الأنسب لجوانب، مثلا وطريقة القسم الفلاني لما يختار طريقة يراها الأنسب، لابد أن يكون يراها الأنسب، لا تكون عشوائية، وأن يكون لها نظامها، واحد اثنين ثلاثة أفعل كذا كذا كذا كذا كذا، وهذا كلام عارض لكنه نحضره هنا لغرض التنبيه أنه لا مشاحة، والمهم هو يعني اختيار طريقة يكون مبرر بأسباب ويلتزم إن أمكن، ولو التزم واحتاج الباحث احتاجت الباحث أن تخرج عنه أيضا هذا لا إشكال أيضا، وكله نعود إلى أنه بشرط أن لا يعود أي طريقة، أن لا تعود على العلم أو على الدراسة نفسها بالخلل. فهذه نقاط قدم لها، ويعني بعضها يكون قد مر معنا نذكر به، وبعضها جديد أو سنحتاج إليه لاحقا، سنحتاج إليه لاحقا حين نعرض عدد من الخيارات حتى في الطريقة هذه، حتى في طريقة العرض قد يمر بنا عدد من الخيارات في بعض النقاط، بعض النقاط نقول قدم هذا ولك أن تقدم هذا ولك كذا، لكن الطريقة في نفسها في جملتها واحدة. هذا ما تيسر في هذه الجلسة أو في هذا الدرس، ويعني إن شاء الله تعالى يكون هذا الكلام مؤسس لما سندخل فيه بإذن الله، ومؤكد كذلك أو بعضه مؤكد لما سبق، وبعضه مؤكد لأمور علمية وتنبيهات ولا تتعلق فقط بما سبق وبما سيأتي، لكن يعني العلم مترابط، وأصبح اليوم أكثر ترابطا بسبب المنهجيات، بسبب الطباعة، بسبب الترقيم، بسبب الرغبة في تقارب الكتابات، الرغبة في يعني في التنظيم، في حسن العرض، ويتبارى الناس الآن في حسن العرض. أما القواعد هذه فمن يعني من أول الأمور، من أول النقد، ما تتغير القواعد أبدا. وإن شاء الله نلتقي على خير في الدرس القادم بإذن الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.